بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، إملاء الإمام بن دقيق العيد تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 29، وهو المجلس المؤخر من هذا الكتاب المبارك، كتاب العتق. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. الكلام عليه من وجوه: الأول، صيغة من للعموم فيقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور، ومنهم المريض، وقد اختري في ذلك. فالشافعية رحمهم الله يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد قوم عليه نصيب الشريك وعتق عليه، لأن تصرف المريض في ثلثه جائز كتصرف الصحيح في كله. ونقل عن أحمد رحمه الله أنه لا يقوم في حالة المرض. وذكر قاضي الجماعة أبو الوليد بن رشد المالكي عن ابن الماجشون من المالكية رحمهم الله في من اعتق حظه من عبد بينه وبين شريكه في المرض أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله إن صح، وإن لم يصح لم يقوم عليه في الثلث على حال وعتق منه حظه وحده. والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم، وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض في التبرعات في الثلث. الثاني، العموم يدخل فيه المسلم والكافر، وللمالكية رحمهم الله تصرف في ذلك، فإن كان الشريكان والعبد كفارا لم يلزموا بالتقويم، وإن كان مسلمين والعبد كافرا فالتقويم، وإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإن اعتق العبد المسلم كمل عليه كان العبد مسلما أو ذميا، وإن اعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب: الإثبات والنفي، والفرق بين أن يكون العبد مسلما فيلزم التقويم، وبين أن يكون ذميا فلا يلزم التقويم. وإن كانا كافرين والعبد مسلما فروايتان. وللحنابلة أيضا وجهان فيما إذا اعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر هل يسري إلى باقيه؟ وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذا العموم، أحدها إذا كان الجميع كفارا، وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية، وثانيها إذا كان المعتق هو الكافر على مذهب من يرى أن لا تقويم، أو لا تقويم إذا كان العبد كافرا. فأما الأول فيرى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر ولا إلزام له بأحكام فروع الإسلام، وأما الثاني فيرى أن التقويم إذا كان العبد مسلما لتعلق حق العتق بمسلم، وثالثها إذا كانا كافرين والعبد مسلما على قول وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق. واعلم أن هذه التخصيصات أخذت من قاعدة كلية لا يستند فيها إلى نص معين فتحتاج إلى الاتفاق عليها أو إثبات تلك القاعدة بدليل، وإن استندت إلى نص معين فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم ووجه الجمع بينهما أو التعارض. الثالث، إذا اعتق أحدهما نصيبه ونصيب شريكه مرهون ففي السراية إلى نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي رحمهم الله، وظاهر العموم يقتضي التسوية بين المرهون وغيره، ولكنه ظاهر ليس بالشديد القوة لأنه خارج عن المعنى المقصود بالكلام، لأن المقصود إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق من حيث هو كذلك لا مع قيام المانع، فالمخالف لظاهر العموم يدعي قيام المانع من السراية وهو إبطال حق المرتهن، ويقويه بأن تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قوي لأنه غير المقصود. والموافق لظاهر العموم يلغي هذا المعنى بأن العتق قد قوي على إبطال حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة، فلا أن يقوى على إبطال حق المرتهن كذلك أولى، وإذا ألغي المانع عمل اللفظ العام عمله. الرابع: كاتبا عبدا ثم اعتق أحدهما نصيبه. فيه من البحث ما قدمناه من أمر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع، والمانع ها هنا صيانة الكاتب عن الإبطال، وها هنا زيادة أمر آخر، وهو أن يكون لفظ العبد عند الإطلاق متناولا للمكاتب، ولا يكتفى في هذا بثبوت أحكام الرق عليه، لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ العبد له عند الإطلاق، فإن ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلبة استعمال اللفظ، وقد لا يغلب الاستعمال وتكون أحكام الرق ثابتة. وهذا المقام إنما هو في إدراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ، وتناول اللفظ له أقرب. الخامس: اعتق نصيبه ونصيب شريكه مدبر، فيه ما تقدم من البحث، وتناول اللفظ هاهنا أقوى من المكاتب، ولهذا كان الأصح من قولي الشافعي رحمه الله عند أصحابه أنه يقوم عليه نصيب الشريك، والمانع هاهنا إبطال حق الشريك من قربة مهد سببها. السادس: اعتق نصيبه من جارية ثبت الاستيلاد في نصيب شريكه منها، فالمانع من إعمال العموم هاهنا أقوى مما تقدم، لأن السراية تتضمن نقل الملك، وأم الولد لا تقبل نقل الملك من مالك إلى مالك عند من يمنع من بيعها، وهذا أصح وجهي الشافعية رحمهم الله. ومن يجري على العموم يلغي هذا المانع بأن الاعتاق وسرايته كالإتلاف، وإتلاف أم الولد يوجب القيمة، ويكون التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات، وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعله إتلافا. السابع: العموم يقتضي أن لا فرق بين عتق مأذون فيه أو غير مأذون، والحنفية فرقوا بين الاعتاق المأذون فيه وغير المأذون فيه، وقالوا لا ضمان في الاعتاق المأذون فيه، كما لو قال لشريكه اعتق نصيبك. الثامن: قوله صلى الله عليه وسلم اعتق يقتضي صدور العتق منه واختياره له، فيثبت الحكم حيث كان مختارا، وينتفي حيث لا اختيار، إما من حيث المفهوم، وإما لأن السراية على خلاف القياس فتختص بمورد النص، وإما لإبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار، وهو أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات، وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافا. وهاهنا ثلاث مراتب: مرتبة لا إشكال في وقوع الاختيار فيها، ومرتبة لا إشكال في عدم الاختيار فيها، ومرتبة مترددة بينهما. أما الأولى فإصدار الصيغة المقتضية للعتق بنفسها، ولا شك في دخولها في مدلول الحديث. وأما الثانية فمثالها ما إذا ورث بعض قريبه فعتق عليه ذلك البعض، فلا سراية ولا تقويم عند الشافعية، ونص عليه أيضا بعض مصنفي المالكية والحنفية لعدم الاختيار في العتق وفي سببه معا. وعن أحمد رحمه الله رواية أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا. ومن أمثلته أن يعجز المكاتب نفسه بعد أن اشترى شخصا يعتق على سيده، فإن الملك والعتق يحصل بغير اختيار السيد فهو كالإرث. وأما المرتبة الثالثة الوسطى فهي ما إذا وجد سبب العتق باختياره، وهذا أيضا تختلف رتبته، فمنهما يقوى فيه تنزيل مباشرة السبب منزلة مباشرة المسبب، كقبوله لبعض قريبه في بيع أو هبة أو وصية، وقد نزله الشافعية منزلة المباشرة، وقد نص عليه أيضا بعض المالكية في الشراء والهبة. وينبغي أن يكون من ذلك تمثيله بعبده عند من يرى العتق بالمثله، وهو مالك وأحمد رحمهما الله، ومنه ما يضعف عن هذا وهو تعجيز السيد المكاتب بعد أن اشترى شخصا ممن يعتق على سيده، فانتقل إليه الملك بالتعجيز الذي هو سبب العتق، فإنه لما اختاره كان كاختياره لسبب العتق بالشراء وغيره، وفيه اختلاف لأصحاب الشافعي رحمهم الله. ووجه ضعف هذا عن الأول أنه لم يقصد التملك وإنما قصد التعجيز، وقد حصل الملك فيه ضمنا، إلا أن هذا ضعيف والأول أقوى. التاسع: الحديث يقتضي الاختيار في العتق، وقد نزلوا منزلته الاختيار في سبب العتق على الوجه الذي قدمناه، ولا يدخل تحته اختيار ما يوجب الحكم عليه بالعتق، ففرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمر وبين اختياره ما يوجبه ظاهرا. فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه قد أعتقت نصيبك، وهما معسران عند هذا القول، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه، فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى مؤاخذة للمشتري بإقراره. وهل يسري إلى نصيبه؟ مقتضى ما قررناه أن لا يسري، لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر، وإنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهرا. وقال بعض الفقهاء من الحنابلة يعتق جميعه وهو ضعيف. العاشر: الظاهر أعتق التنجيز، وأجرى الفقهاء مجراه التعليق بالصفة مع وجود الصفة، وأما العتق إلى أجر فاختلف المالكية فيه. فالمنقول عن مالك وابن القاسم رحمهما الله أنه يقوم عليه الآن فيعتق إلى أجل. وقال سحنون: إن شاء المتمسك قومه الساعة فكان جميعه حرا إلى سنة مثلا، وإن شاء تماسك وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه، وإذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق عند يوم التقويم. الحادي عشر: الشرك في الأصل هو مصدر لا يقبل العتق، وأطلق على متعلقه وهو المشترك، ومع هذا لا بد من إضمار تقديره جزء مشترك أو ما يقارب ذلك، لأن المشترك بالحقيقة هو جملة العين أو الجزء المعين منها إذا أفرد بالتعيين كاليد والرجل مثلا، وأما النصيب المشاع فلا اشتراك فيه. الثاني عشر: يقتضي الحديث أن لا يفرق في الجزء المعتق بين القليل والكثير لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط. الثالث عشر: إذا اعتق عضوا معينا كاليد والرجل اقتضى الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه، وخلاف أبي حنيفة في الطلاق جار هاهنا، وتناول اللفظ لهذه الصورة أقوى من تناولها للجزء المشاع على ما قررناه، لأن الجزء الذي يفرد بالعتق مشترك حقيقة. الرابع عشر: يقتضي أن يكون المعتق جزءا من المشترك، فيتصدى النظر فيما إذا اعتق الجنين هل يسري إلى الأم. الخامس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام له يقتضي أن يكون العتق منه مصادفا لنصيبه، كقوله اعتقت نصيبي من هذا العبد، فعلى هذا لو قال اعتقت نصيب شريكي لم يؤثر في نصيبه ولا في نصيب الشريك على المذهبين. فلو قال للعبد الذي يملك نصفه نصفك حر، أو اعتقت نصفك، فهل يحمل على النصف المختص به أو يحمل على النصف شائعا؟ فيه اختلاف لأصحاب الشافعي رحمهم الله. وعلى كل حال فقد اعتق إما كل نصيبه أو بعضه، فهو داخل تحت الحديث. السادس عشر: هذه الرواية تقتضي ثبوت هذا الحكم في العبد، والأمة مثله، وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ من القياس الذي في معنى الأصل الذي لا ينبغي أن ينكره منصف، غير أنه قد ورد ما يقتضي دخول الأمة في اللفظ، فإنه مختلف في الرواية. فقال القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في مملوك، وكذلك جاء في رواية أيوب عن نافع. وأما عبيد الله عن نافع فاختلفوا عليه،

لكنه يحتمل أن يكون المراد أن ما آله إلى العتق أو أن العتق قد وجب له وتحقق. وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية أو توقفها على الأداء فمحتمل، فإذا آل الحال إلى هذا فالواجب النظر في أقوى الدليلين وأظهرهما دلالة، ثم على تراخي العتق عن التقويم والإعطاء، أو دلالة لفظة عتيق على تنجيز العتق، هذا بعد أن يجرى ما ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرق واتفاقها. الرابع والعشرون، يمكن أن يستدل به من يرى السراية بنفس الاعتاق على عكس ما قدمناه في الوجه قبله، وطريقه أن يقال لو لم تحصل السراية بنفس الاعتاق لما تعينت القيمة جزاء للاعتاق، لكن تعينت فالسراية حاصلة بالاعتاق. بيان الملازمة أنه إذا تأخرت السراية عن الاعتاق وتوقفت على التقويم، فإذا اعتق الشريك الآخر نصيبه نفذ، وإذا نفذ فلا تقويم. فلو تأخرت السراية لم يتعين التقويم، لكنها متعينة بالحديث. الخامس والعشرون، اختلف الحنفية في تجزؤ الاعتاق بعد اتفاقهم على عدم تجزؤ العتق، فأبو حنيفة يرى بالتجزؤ في الاعتاق وصاحباه لا يريانه، وابتنى على مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن للساكت أن يعتق إبقاء للملك ويضمن لشريكه لأنه جنى على ملكه بالإفساد، واستسعى العبد لأنه ملكه، هذا في حال يسار المعتق. فإذا كان في حال إعساره سقط التضمين وبقي الأمران الآخران، وعند أبي يوسف ومحمد لما لم يتجزأ الاعتاق عتق كله ولا يملك اعتاقه، ولهما أن يستدلا بالحديث من جهة ما ذكرناه من تعين القيمة فيه، ومع تجزؤ الاعتاق لا تتعين القيمة. السادس والعشرون، الحديث يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب، إما صريحا كما في بعض الروايات يقوم عليه قيمة العدل فيدفع لشركائه حصصهم، وإما دلالة سياقه لا يشك فيها كما في رواية أخرى، وهذا يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت مال المسلمين، وهو قول مروي عن ابن سيرين رحمه الله مقتضاه التقويم على الموسر. وذكر بعضهم قولا آخر أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء. وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بيني وبين الأسود غلام شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا، فذكر ذلك الأسود لعمر رضي الله عنه فقال أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه. وفي رواية عن الأسود قال كان لي ولإخوتي غلام أبلى يوم القادسية فأردت عتقه لما صنع، فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال أتفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا، فإن رغبوا فيما رغبت فيه وإلا لم تفسد عليهم نصيبهم. فقال بعضهم لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفسادا لنصيبهم. والإسناد صحيح غير أن في إثبات قول بعدم التضمين عند اليسار بهذا نظر ما، وعلى كل تقدير فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه. السابع والعشرون، قوله صلى الله عليه وسلم قوم عليه قيمة عدل يدل على إعمال الظنون في باب القيم، وهو أمر متفق عليه لامتناع النص على الجزئيات من القيم في مدة الزمان. الثامن والعشرون، استدل به على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال بالقيمة لا بالمثل صورة. التاسع والعشرون، اشتراط قيمة العدل يقتضي اعتبار ما تختلف به القيمة عرفا من الصفات التي يعتبرها الناس. الثلاثون، فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتق بعد إعطاء شركائه حصصهم، قال يونس هو ابن يزيد عن ربيعة سألته عن عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فقال ربيعة عتقه مردود، وقد حمل على أنه يمنع عتق المشاع. الحادي والثلاثون، ظاهره تعليق العتق بإعطاء شركائه حصصهم لأنه رتب على العتق التقويم بالفاء ثم على التقويم بالفاء الإعطاء والعتق، وعلى قولنا إنه يسري بنفس العتق لا يتوقف العتق على التقويم والإعطاء، وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يسري إلى نصيب الشريك بنفس العتق، والثاني يعتق بإعطاء القيمة، والثالث أنه موقوف فإن أعطى القيمة تثبت السراية من وقت العتق، وهذا القول قد لا ينافيه لفظ الحديث. الثاني والثلاثون قوله صلى الله عليه وسلم: وإلا فقد عتق منه ما عتق، فهم منه عتق منه ما عتق منه فقط، لأن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع، أعني عتق الموسر، فيكون عتق المعسر لا يقتضيه. نعم، يبقى هاهنا أنه هل يقتضي بقاء الباقي من العبد على الرق أو يستسعى العبد، فيه نظر. والذين قالوا بالاستسعاء منع بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرق في الباقي، وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط، ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخر، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. فيه مسائل: المسألة الأولى في تصحيحه، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما وحسبك بذلك، فقد قالوا إن ذلك أعلى درجة الصحيح. والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصبر على النقد، ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث ترد عليهم فيها مثل تلك التعليلات، فليقتصر على هذا القدر هاهنا في الاعتماد على تصحيح الشيخين، ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: من مملوك يعم الذكر والأنثى معا، وهو أدل من لفظة في عبد، على أن بعض الناس ادعى أن لفظ العبد يتناول الذكر والأنثى، وقد نقل عبد وعبدة، وهذا إلى خلاف مراده أقرب منه إلى مراده، على أنه قد يتعسف متعسف ولا يرى أن لفظة المملوك تتناول المملوكة. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: فعليه خلاصه، قد يشعر بأنه لا يسري بنفس العتق، لأنه لو عتق بنفس العتق سراية لتخلص على هذا التقدير بنفس العتق، واللفظ يشعر باستقبال خلاصه إلا أن يقدر محذوف، كما يقال فعليه عوض خلاصه أو ما يقارب هذا. المسألة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: فعليه خلاصه كله، هذا يراد به الكل من حيث هو كل، أعني الكل المجموعية، لأن بعضه قد تخلص بالعتق السابق، والذي يخلصه كله من حيث هو كل هو تتمة عتقه. المسألة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام: في ماله، يستدل به على خلاف ما حكي عمن يقول إنه يعتق من بيت مال المسلمين، وهو قول مروي عن ابن سيرين رحمه الله. المسألة السادسة قد يستدل به لمن يقول إن الشريك الذي لم يعتق أولا ليس له أن يعتق بعد عتق الأول إذا كان الأول موسرا، لأنه لو اعتق ونفذ لم يحصل الوفاء بكون خلاصه من ماله، لكن يرد عليه لفظ ذلك الحديث، فإن كان من لوازم عدم صحة عتقه أنه يسري بنفس العتق إلى المعتق الأول، فيكون هذا دليلا على أن السراية بنفس العتق، ويبقى النظر في الترجيح بين هذه الدلالة وبين الدلالة التي قدمناها في قوله عليه الصلاة والسلام: قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، فإن ظاهره ترتب العتق على إعطاء القيمة، فأي الدليلين كان أظهر عمل به. المسألة السابعة قوله عليه الصلاة والسلام: فعليه خلاصه في ماله،